إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. لباس الإنسان خلاف ما يلبسه الناس، هل هو حرام ولا غير حرام؟ نقول هو منهي عنه، منهي عنه لا شك، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة محل نظر. لو أن أحد من الناس السعوديين خرج علينا بإزار ورداء وعمامة، ماذا نقول؟ نقول هذا منهي عنه، منهي عنه. كيف منهي عنه؟ هذا لباس الصحابة، الصحابة يلبسون إزارا ورداء وعمامة. نقول نعم، الصحابة يلبسون ذلك لأنه هو المعتاد عندهم، ولا يشتهر الواحد منهم بلباس ذلك. لكن عندنا الآن لو أن أحد لبس هذا لكان لباس شهرة، وقد جاء النهي عن لباس الشهرة، فنقول لا تلبس هذا. ليش؟ لأن هذا شهرة تشتهر به. لو أن رجلا من المشايخ العلماء الكبار خرج إلينا ببنطلون وكرفته، هل يكون هذا اللباس لباس شهرة أو لا؟ ينهى عنه، ينهى عنه، لأن هذا ليس معتادا، فيكون لباس شهرة. ولو خرج به أي بهذا اللباس مهندس في بلد يلبسه المهندسون، قلنا هذا لا بأس به وليس فيه نهي. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن لباس الشهرة منهي عنه، لا لعينه ولا لوصفه ولا لكسبه، ولكن للخروج عن العادة، للخروج عن العادة. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.